أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث مع روضة المدينة شرح الدرر البنية على مذهب العلامة الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وصلنا بحمد الله وتوفيق إلى باب الرسل. قال تعريفه: وأصله تعميم البدن بالغسل. وأصله تعميم البدن بالغسل. قال: ويجب خروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الفتانين وبانقطاع الحيض والنفاس وبالموت وبالإسلام. ثم بعد ذلك أتكلم في فصل في كيفية الغسل. قال: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه. ونُدب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلى القدمين ثم التيمم. بعد ذلك تكلم في غسل الجمعة. قال: ويشرع صلاة الجمعة وللعينين ولمن غسل اليدين. هنا الغسل كما قال التعريف هو تعميم البدن بالماء. قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: إذا عمّ المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا. إذا عمّ المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا. إلا أن الأفضل له أن يمتثل فعلا. لكن انتبه في باب الغسل، سواء من الولادة أو غسل المرأة من انقطاع الحيض والنفاس، ننتبه للفرق بين المجزي والمتمم. فهناك قدر مجزي لا يجزي دونه، وهناك قدر متمم. يعني فرق المجزي باسم. فهنا بيقول: إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا، إلا أن الأفضل له أن يمتثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رشد رحمه الله: أجمع أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أو للغسل أن ذلك يجزئه، وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه ولا صب عليه. وكذلك حكاه النووي رحمه الله والترمذي وابن حزم، لكن خالف في ذلك أبو يوسف حيث اشترط الصبر. أبو يوسف صاحب تبعنيها يشترط الصبر على البدن، وكان ابن حزم رحمه الله تعالى وأوجب تقديم الرأس. يعني عند ابن حزم الإنسان غمس في الماء بقدميه حتى عمه الماء معنيا رفع الحدث، أنه لا يجزئه. تمام؟ دي أقوال يعني بعيدة وشاذة، يعني لذلك يعني إيه نص أهل العلم على الإجماع في غير ما مرجع. قال الإمام الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله: يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يوقع عن شيء فيه. يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يوفى عن شيء منه. قيل هو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق، وفيها خلاف وسيأتي الكلام عليها. يبقى من خلال كلامه أنه التعميم الجسدي أو تعميم البدن بالماء هو الواجب المجزي. طبعا مرة واحدة يعم جسده بالماء مرة واحدة، سواء غمس فيه أو صب عليه. بدأ بأطراف قدميه أو بدأ برأسه، فكل ذلك مجزي في قول عامة الفقهاء سلفا وخلفا. تمام؟ هناك فائدة مهمة جدا عشان تتصور مسألة يعني إيه التعميم البدن بالماء. أحيانا يجي بعض الناس اللي هم بيستسلموا لي فلان كان عايز يغتسل وكان بيغيب فبقى يجيب قطعة ويبين لنفسه بيها. لا، ده مش قصدي. ده لا لا لا، بنقول المجزي بالإجماع تعميم الجسد بالماء أصلا. تمام كده؟ والأصل هو يدري على الأمر. لا، الماء يدري على الأمر. فهنا بنقول يشترط جريان الآن على أعضاء المبتكي إجماعا. يبتكر يشترط جريان الآن على أعضاء المبتكي إجماعا لقوله تعالى حتى تبتكروا والغسل لا يكون للمسح. راح بني مسح مية عالي يعني سحيدوا جيسوا كده لحد ما عمل بمسح كله مسح أو بفضنا بحيث لا يسير الماء لا يسير الماء ولا يخطر. هذا ليس غسلا هذا ليس غسلا. فيشترط جريان الماء على أعضاء المبتكي إجماعا للآية حتى تبتكروا والغسل لا يكون بالمسح. قال النووي رحمه الله قد أجمع العلماء على أن الجنب لو مسح بدنه بالماء وكان بعد ذلك لا تبتسم الجنب. يعني عندي ماء يمسح الجسم مرة بعد مرة حتى لما بدأ نفسه ماء يبدأ نفسه هذا لا يبتسم حدثه بالإجماع. والأمر أجمع العلماء على أن الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع جنابته بل يشترط جر الماء على الأعضاء وهذا إجماع صحيح لا يعلم له مخالف من السلف أو من المتأخرين. طيب أول موجب من موجبات الغسل بيقول لنا إيه؟ موجبات الغسل نزول المني للشهوة. نزول المني والمني معروف هو الماء الدافئ الذي يخرج عند الشهوة ويتبعه خضر بالعضو خضر من الخدور يتبعه خضر بالعضو الذكري ويكون له رائحة مميزة تشبه رائحة الطلع النخل هذا بالنسبة لماء الذكر. وماء الرجل فشين أبيض وماء المرأة رقيق أصفر كما جاء نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تدني كما دون الرجل لكن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر واضحا. يبقى هنا نزول هذا المريض لشهوة وقلب الشهوة لإجابة خاصة قلب الشهوة لليقظة خاصة. إنما لو نايم يشترط في الشهوة ده ممكن إنسان ينزل من هنيه هو نايم من غير ما يرى شيء. واضح إذا اشتراط التلذذ أو اشتراط الشهوة هذا شرط للمتيقظ للمتلذذ صاحب الإجتماع. قال فيجب خروج المني لشهوة تمام وهذا مجمع عليه وذكر أنه لا يلتزم. يقول وقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة كأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد منها أن هذا الماء من الماء بين الأول يعني الغسل من الثاني يعني أن إنما الماء يجب غسلا من الماء الذي هو الدفء إنما الماء من الماء. وفي أحاديث وأحاديث مني الغسل في المني الغسل. وصدق اسم الجنابة على من كان كذلك صدق اسم الجنابة لغة على من كان كذلك يعني على من أخرج المنية بشهوته. يقول لو تفكر الإنسان دال عليه الفكر حتى تفور شهوته فيزن من غير أي شيء تمام. فلو نزل بهذه الصورة تمام فهو موجب للغسل بلا نزاع بين أهل العلم. وقد قال تعالى وإن كنتم جنبا فالطهر والإطهار والإطهار استيعاب جميع البدن استيعاب جميع البدن في الغسل تمام مش كان غسل في لوحدها وبعدين الغسل استيعاب جميع البدن في الغسل كذا في مساواة صاحب الموضع. قال الشارح الشيخ صديق حسن الخان رحمه الله ولا أعلم في ذلك خلافا وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة ومن بعدهم هل يجب الغسل لانتقاء الختانين من دون خروج المني أم لا. الخلاف الذي كان بين الصحابة في أول عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تسليما اختلفوا في مسألة هي هل يجب الغسل بالجماع من دون إنزال الجماع الذي هو التقاء الختان بالختان يعني يذهب الرجل والمرأة ثم لا ينزل يبحث أو يكسر فإنان أبحط وأكسل بمعنى يعني جامعة وبلغ الجامعة الجماعة ولم ينزل شيئا أو اتخذ ختان بالختان ولم ينزل شيئا من يكون بذلك الغسل أم لا. ده اللي بقى كان في خلاف قديم عند السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما سنرى نقول الآن. قال وكذلك من بعدهم يقول وقع الخلاف المشهور بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وكذلك من بعدهم هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج مني أم لا يجب إلا بخروج المني والحق الأول أنه يجب ولولا يلزم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دارت بين شعبها أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية أنزل أو لم ينزل، وفي رواية أنزل أو لم ينزل. ده حصل المسلم يعني مسألة فقهية بين أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذه المسألة بعد وفاة رسول الله. فنأشر مسألة الرجل يمسك امرأته ثم يمسك، تمام؟ ما بيصلش فهو ما يمسكش، تمام؟ وحدنا كان هم نيابة تكتش الكلام ده هو التعليم. فكيف النبي حصل للنبي وقد أوتي قوة 30 رجلا في الجماع انت ليه بقى سيرتك؟ تمام؟ فلاش يحصل معنا حد واضح؟ هو نعم مش كثير لكن ممكن يحصل كتير قليل بتختلف من شخص لآخر. لكن رسول هذا وانا جائزة على رسول الله محمد فما تنبيش أشياء شخصين زمانا وتقعد تعلم بأشياء مناش حاجة من الحقيقة. فهنا بيسألوا في مثلا الرجل تابع امرأته ثم أكسب لم ينزل، حصل جماع انتقال الذات بالفرد فقاء إلى تمام حقيقته وبعدين لم ينزل منين. فبعضهم قال عليه الغسل وبعضهم قال لا غسل عليه، إننا الماء من الماء. فأقول الحديث الأول إننا الماء من الماء. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وقال أنا أتيكم من الماء، هنيجي الملف ده خالص ونرفع الأمر إلى أهله، أنا أتيكم من الماء برأي سلمين أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال يا أمه إني أريد أن أسألك عن مسألة قالت مسألة محرمة. قالت أتسعي أن أسألك عن مسألة كنت سائلا عنها أمك التي ولدت، إنما أنا أمك. نص القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إنما أنا أمك. قال ما تقولين في الرجل يأتي أهله ثم يكسر؟ قال قد كان رسول الله يفعله ثم يكسر، قد كان رسول الله يفعله ثم يلتفت. وقال يعني رفع الخصوصية أو رفع الاحتمال التعلق بشخص النبي. قال أنت حكم عام إذا التقى الحمدان فقد وجب الغسل. وفي رواية قال إذا جلس الرجل بين شعرها الأربع شعر المرأة الأربع. قال بعضهم في تفسير الشعر الشعر اليدان والرجلان، وقال بعضهم بل فإذاها وشفراها الشفرين صارف، تمام؟ كل إنسان لازم يعرف هذا الشفر شفر يعني. وذكر إذا دلت بين شعبيها الأربع ثم تهلها، اللي جاء هي المبالغة في الوقاع، ثم تهلها فقد وجب عليه الغسل، تمام؟ أو في رواية أنزل أو لم ينزل. وذكر قال وفي ابن هبيرة رحمه الله تعالى أجمعوا على أنه إذا نزل النبي بشهوة وجب الغسل. يعني الجزء الأولاني أجمعوا، لكن الكلام الأول أنه يجب أن الغسل والخروج المني بشهوة، تمام؟ طبعاً مش قصة الفقير لأنه أتكلم من المدلة بحلال أو بحرام، في قصة قصة الإنسان مش محدث وبقى محدث على الأكبر، حصل بإيه كذا؟ الحلال والحرام ده باب تاني، إنما أنا بتكلم دلوقتي في الصورة الحقيقة في وجوب الغسل ولا لا؟ هي دي المسألة، تمام؟ فبيقول هنا إنزال المني بشهوة دي، يا الله فين الشهوة ده إيه؟ يقظة. طب لو نزل يقظة من غير شهوة متصور ولا لا؟ مني مني ولا لا؟ هتبقى حالة مرضية، هتبقى حالة مرضية. شكل نسأل الله عفو العطية شكل المرض أشهر ما يكون مرض السيلان، تمام؟ مرض السيلان بتسيل السوائل من الرجل من غير أي إصابة ولا حتى دون انتصاب، يخرج منه مني جدا ربنا عاملها زي سلة البول. شكل في سلة مني ويخرج منه إذا خرج بلا شعور ولا لذة ولا تصنع وذلك حرام وذلك جسد ذاك الأول توضأ خلاص، تمام؟ يبقى احنا نروح دلوقتي شرط أن يلزم الإنسان أن يخرج المني لشهوة، والشهوة الضغط العجلة اللذة التي يعقبها خدر بالعضو، وكل فحل ذكر يعلم ذلك لنفسه. قال وزير ابن هبيرة مرة أخرى أجمعهم على أنه إذا أنزل المني بشهوة وجب الغسل. وقال الإمام الكسائي الكساني الحنفي رحمه الله والجنابة تثبت بأمور مجمع عليها، والجنابة تثبت بأمور مجمع عليها وبعضها مختلف فيها. أما المجمع عليه فنوعان، أحدهما خروج المني من شهوة مدفقة، خروج المني من شهوة يعني بسبب الشهوة يعني دفقا، دفقا يعني يخرج دافعا، تمام؟ مش سيلان شكل صاحب ايه؟ المرض. ان يخرج المني دفقا من غير إيذائها بأي سبب حصل الخروج. وضع ذلك فهمها بالصورة، بأي سبب حصل الخروج النفسي والنظري والاحتلال. تمام؟ وكذا حكاهم رشد الحفيد والنووي وابن مسلان والإمام العيني الحنفي وابن الجيم الحنفي وابن حجر الهيثمي الشافعي رحمه الله جميعا. تمام؟ فبكل وقت مسألة يجب خروج المهي والغسل لخروج المهي بشهوة، هذا من الرجل بلا نداع. وقد نزع في المرأة لأنه خلاف شاذ، يعني بنقول إيه؟ سواء كان يتعلق بأهلها الذكور، سواء كان الإنزال من رجل أو من امرأة، سواء كان إنزال المهي بشهوة من رجل أو من امرأة، في فرق كبير جدا جدا بين إنزال الرجل المهي وإنزال المرأة. المرأة تنزع على مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هو المادي الذي يجده الرجل عند لقائه بامرأة في أول الأمر، ده مش مني لسه بعد فترة، فممكن يأتي المرأة ويبقى معها وقتا ولم تنزل مني من بعد، وليس كله ده مادي بالنسبة للمرأة، المني يجي بعد كده. تمام؟ تقول سواء كان الإنزال من رجل أو من امرأة إلا أنه قد خولف في المرأة بما روي عن إبراهيم المشعري لكنه قول شاذ. لكنه قول شاذ، تمام كده؟ بيقول لنا في متن الكتاب ثاني او شرح الكتاب واخرج نحو ذلك مسلم واحمد وابو عفوا الترمذي رحمه الله جميعا صححه الترمذي من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها قال فهذان دليل الحديثان وما ورد في معناهما ناسخان لما كان في اول الاسلام. طبعا عارفين ان العرب كانوا لا يعرفون احكام الابتسام ولا احكام الجهاد. تمام؟ وكان الرجل ياتي اهله على كل شكل في كل وقت ولا يبتسم، فلما جاء الاسلام نقلهم من هذه الجاهليه الى شرعيه بالتدريج خطوه بخطوه. فكان التفصيل الاول ان هو يفرق بين نوعين دماء، جماع بانزال وجماع بدون انزال. فقال النبي في اول الامر تدريبا لهم وتخفيفا عليهم وفطاما لانفصال الجاهليه انما الماء من الماء. يعني ايه؟ قال لك انا شئت ولكن لا يجب عليك الرشد الا اذا انزلت. ثم بعد ذلك انتهت هذه الرخصه في اول الاسلام واثبت الحكم الى ابد الابدين بانه اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجد الرشد انزل او لم يزل. قال كهذان الحديثان وما في معناهما ناسخان لما كان في اول الاسلام من ان الرشد انما يجب بخروج المني فقط. ويدل على ذلك حديث ابن حبيب بن كعب قال ان الفتيا، فتيا ايه؟ فتوى، فتيا وفتوى. ان الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في اول الاسلام ثم امرنا بالابتسال بعدها، ثم امرنا بالابتسال بعدها. وده هذا الخير. واورد الامام مسلم رحمه الله تعالى في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يبتسل، ثم يبتسل مش يبتسل، ثم يبتسل. وعائشة رضي الله تعالى عنها جلست، رضي الله تعالى عنها جلست، فقال رسول الله إني لا أفعل ذلك أنا وهبي ثم نبتسم، إني لا أفعل ذلك أنا وهبي ثم نبتسم. تمام؟ طيب عايزين دلوقتي نفهم حتة وإيه إذا مس إذا تداول الختان أو إذا مس الختان الختان ما معنى مس؟ نقول وانا فائدة أخرى تبع على الصفحة الشمال فوق الطبعة بتاعتنا. فإذا ومس الختان بمجرده من دون إيلاج أو إنزال لا يجب غسلا، ومس الختان بمجرده من دون إيلاج أو إنزال لا يجب غسلا. إيه الصورة؟ إنسان مع امرأة في فراشه متجالسان لهذا اللقاء المشروع بينهما. تمام؟ إلا أنه باشرها بفرجه من أعلى الفرج دون إيلاج مع الانتصار الانتصار، هذا الذي يغسل إلا بالإيلاج أو الإنزال. فهنا نقول مس الختان بمجرده من دون إيلاج أو إنزال لا يوجب غسلا. حكى الإجماع عليه غير واحد، حكى الإجماع عليه غير واحد. أنا مركز قوي على مسألة الإجماع عشان نعرف مصدر من الجيل، أنت بتتكلم وأنت بتسكت. تمام؟ امتى يبقى الانتدال الدلال البين الواجب علينا بيانه، وامتى يعني يبقى الامر فيه سعه، من تكلم تكلم ومن سكت سكت والمساله تبقى سهله، لان هي دي فعلا صياغه العقليه الفقهيه، ان انت لا تلزم الناس الا بما الزمه الله ورسوله. المساله قلنا الخلاف والراجع يبقى انت تفهم المساله فيها اه ولا، اجمع العلماء يبقى الدلال واجب. تمام؟ وتبدا تنظر فيما يجب تصيره الى صحيح. قال ونسخ الختان بمجرده من دون إناد أو ختان لا يوجب غسلا بمنحكى الإجماع عليه غير واحد إلا أهل الكتاب الإمام أبو بكر بن عبد الله وابن قدامة الحنبلي والنووي الشافعي. قال النووي فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل ذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة. مش الشافعي لم يجب غسل بإجماع الأمة. وحكاه ابن حجر العسقلاني والإمام العيني والشربيني والزرقاني والشوكاني وابن قاسم رحمه الله جميعا. وقال في حجة الله البلاغة من الكتابتان اختلفت الرواية هل يحمل الإكسال أي الجماع من غير إنزال أو هل يحمل الإكسال هل يحمل الإكسال أي الجماع من غير إنزال على الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة أعني ما يكون معه الإنزال الذي صح رواية والذي عليه جمهور الفقهاء هو أن من جهد مرتبا أن من جهد فقد وجب عليهما الغسل وإن لم ينزل تمام؟ يقول هكذا وأنه عليه الصواب عليهما يعني المرأة لو لم تنزل والرجل لم ينزل اغتسل جميعا عند الإجهاد يعني مش إجهاد عن التعب الإجهاد عن كمال الإيه لله. واختلفوا في كيفية الجمع بين هذا الحديث وبين حديث إنما الماء من الماء. فقال ابن عباس الاحتلال إنما الماء من الماء النبي قال كده علشان احتلال مش علشان أي جنابة. لا يبقى السؤال مش على العموم الجواب مش على العموم ده الجواب على سؤال معين. الرجل يرى ما يرى نائم ثم لا يجد البلة احتلال طول بعرض وبعد اسمه من نومة مش عارف. فقال النبي إنما الماء من الماء لا مسأل عليه إنما الماء من الماء. ولجاء به دلوقتي أبي داود رحمه الله تعالى في السنن وفي تفسيره مقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء الرجل فقال يا رسول الله الرجل يرى ما يرى النائم كده الوقاع بين الرجل والمرأة يرى ما يرى النائم ثم لا يجد البلل حلمه خلاص كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مسأل عليه لا مسأل عليه. فقال فقيل يا رسول الله الرجل يجد البلة ويذكر احتلاما قال هنا اسؤال عن بعدين ايه ده مش فاكر حاجه خالص ها ده زوجته ده هو واحد كان عفوا انا اقصد ايه مش فاكر حلم. الرجل يجد البلة ثم يذكر احتلاما قال عليه الرسول قال نعم انما الماء من الماء. فقال الرجل يا رسول الله المراه ترى ما يرى النائم او ترى ما يرى الرجل عليها الرسول قال نعم انما النساء شقائق الرجال ما الحكم زي بعض العبره بالمساله ايه كان قول النبي انما الماء من الماء مش حصر قصر لكل صور الجنابه او وجوب الغسل في الصوره دي ده اجابه على سؤال سائل تمام. فظاهره العموم واصله ليس عن منهج صناعه ابن عباس. فهمت ابن عباس عمل ايه؟ ابن عباس يقول هذا عام اللي في حصر القصر على الصوره دي غير كده ما فيش تاني. فلا لا لا مش كده ده هو مش حصر القصر على صورة مخصوصة ده المقصود منه ان هو الصورة دي حكمها كما ان يجد البلد ولا يرجو احتلاما. قال انما الماء من الماء يعني انما يجد الغسل اذا راى الماء الذي هو المليء وان لم يذكر احتلاما. فابن عباس من يقول الثاني بقول قال ابن عباس انه للاحتلام وفيه ما فيه لانه يختار سبب ورود الحديث كما اخرجه مسلم ماشي كان يحتاج سبب مسلم كان يقول سبب المذكور فين؟ في ابي داوود اذا لم اعصي الروايه ولكن ده هم الاسناد فيه مقال سمعته من ودلوقتي الصديق حسن كان تابع عن الشوكاني يقول ان كلام ابن عباس في التفسير ده مش ثابت تمام؟ ليه؟ لان يقول سبب الورود في حديث ابي هو مش كده مش قصه تحت مش قصه البنات والرأي ايوه ما هو في سبب ورود تاني زي ما الاحاديث زي ما قال لها اسباب نزول الاحاديث لها اسباب ورود مش ده درس حاجه اسمها اسباب نزول القران تحصل حتى اشكال معين اتصال استفهام اي ضد الايات تغيير الاشكال. فالحديث التي من اجلها نزلت الايات داخله في معنى الايه بالاتفاق نقول القوانين ان رقم واحد في تفسير الايه الحاسب وبعدين بقى ليش هنغيرها لا انا بحكي ده انما الشاهد حصل ان الحاجه دي جت هنا ام ربنا نزل الايه يبقى دي معناها معنى الايه على طول كده إلى خمس كلام. كذلك أسباب ورود الحديث النبوي في علم من علوم السنة اسمه أسباب ورود الحديث النبوي. في برنامج بحث القرآن الكريم اسمه هنا تحدث الرسول. ده برنامج مهم هتدرس أسباب ورود الحديث النبوي. قلت له أنت بتدرس أنت ما عندكش كتاب في المسألة. تمام في كتب مؤلفة لكن أنت ما عندكش يبقى تابع البرنامج. بغض النظر بقى صحيح ضعيف المهم هو مين اللي موجود في الكتب المعتمدة. بغض النظر بقى عن صحاحة الألباني حسنة والكويت وكتب الصدقة. المهم كده لو موجود الكتب المعتمدة وانت ما بتقلبش كلام صحيح فعلا من جهة الورود ورد من جهة الصعود ده بحث ثاني بقى واضح كده. فعشان زي ما انت بتفهم مسائل اللي هي اسباب النزول اسحب الملف كله برضه فين؟ في اسباب ورود الحديث النبوي. وهيجي بقى يفصل الاثنين الصحيح والضعيف والصحيح اثنين صريح وغير صريح والصريح اثنين نص وظاهر. تمام؟ تفهم التفسير اللي ما خدتهاش؟ اسباب النزول زيها بدل ما تحط اسباب النزول اسباب الورود. يعني ليه النبي اتكلم؟ فهنا الصديق حسن خاف بيقول هو النبي ما اتكلمش عشان سؤال المنام اللي ابن عباس بيقول عليه. بيقول لا معلش ابن عباس هو على بيقول ايه؟ تمام؟ ما فيش ما فيه ولا حاجه. فعلى تحسين روايه سؤال داوود فكلام ابن عباس مخالف. ليه هو الكلام؟ طيب بيقول فقال ابن عباس للاحتلال وفيه للاحتلال وفيه ما فيه يقول الكلام ده فيه الامانه معترض يعني بس الادب طب يؤمن الاعتراف وفيه ان وفي هذا القول ما فيه دين الاعتراف. تمام؟ ونقول له بناء على رواية ابي داوود لا يسلم. انت لو مشينا رواية ابي داوود عند من يعتقد هذه الرواية ويمشي في هذا الاسلام لا يسلم لك كنت هتسلم ابن عباس باسنادك ليه؟ قول لأن سبب ورود الحديث كما أخرجه مسلم لأنه يأباه يرفض التفسير ده سبب الورود الذي أخرجه مسلم رحمه الله. وقال أبي بن كعب كانت رخصة. ده تفسير ثاني للموقف من قول النبي إنما الماء من أروح من الدليل ده فين؟ قال ما تروحش هو الباحث الدليل ده سبب ومش الدليل ده نسي خلاص ما عادش منا يعني وعلم عليه. قال كانت رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. إذا كانت رخصة قصر الاغتسال على الأذان. أمال إيه اللي حصل؟ الرخصة دي مشيت وإيه؟ الاغتسال على الأذان في أي واقع. بجماع بإنزال أو بدون إنزال أو بإنزال من الجماع أو بإنزال من الجماع. قالوا قد روي عن عثمان وعلي بن طلحة وزبير وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري فيمن دام امرأته ولم يمني. يمني فعل مضارع على ماذا؟ منصوب على الصحة في العلة اسمها يمني لكن لما سبقته لم جزمة حذف حرف العلة يمني ويعاب عن الياء اليه بالكسرة يشاور للحرف المحذوف الفعل ما انكسرش إشارة إلى المحذوف الأصلي. تمام؟ قالوا يتوضأ يبقى من جامع ولم يمني قالوا يتوضأ كما يتوضأ بالصلاة ويغسل ذكره ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ سألوا فيه صحيح لكنه نفي الزواج. قال ولا يبعد عني أن يحمل هذا على مباشرة فاحشة. تمام؟ فإنه يطلق الجماع عليها. تمام؟ يعني رجل باشر امرأته مش فاحشة عبارة فاحشة كثيرة يعني. تمام؟ مش فاحشة الإنسان يفعل فاحشة لا، إنسان يعني باشر امرأته بشارة شديدة حتى ما كان يفرق بينه وبين جماعها إلا بلاد بس ده أعمل في إيه؟ تمام؟ فإن يقول ولا يبعد عندي أن يحمل ذلك على مباشرة فاحشة فإنه يطلق عليها ويطلق الجماع عليها. تمام؟ فعايز يقول ان هم سئلوا في الجماع المجازي اللي ما هوش مجازي فقالوا لا رد عليهم توضا بس يعني رجل متجرد ومرأة متجردة وارتقى الالتقاء التصق بها وباشر بهذه الصورة وبشر عنيفة شديدة حتى يعني أخذ ما يتلذذ به لكن لا أنزل ولا أنزل ولا أولد. يقول يعني إن ده يحمل في الفتاوى دي لو فيه الغصب عفوا فيه الوضوء قدم انا بقول انا عايز اقول الاصفار ما خدتوش يعني كان هو كان ده سؤال من نوع ثاني ده هو لازم يخش في ايه؟ في الزحمه. قال يا جماعه انا ما حبيت انا ارص على اخواني والدنيا بقت شويه ده هم اللي يجاوبوا كلام صحيح هم بيسالوا عن صوره هي قريبه من الجماع فسميت بالجماع مجازا. تمام؟ قلنا ان انا حاجه ثلاثه في هذا التكلف يعني. تمام كده؟ قال ولا يبعد عندي عندي أن يقع ذلك على المباشرة الفاحشة فإنه قد يطلق دماغه عليها. تمام؟ طب لو على ماذا بقى حنفية ومباشرة فاحشة شكل فيها يبقى فيها إيه؟ نعم أحسن لا شيء ولا حتى إيه؟ أيوة إحنا قلنا دلوقتي ما اتكلمنا في نواقض الوضوء قبل كده وتفسدوها مش إحنا قلنا المباشرة ها؟ ولمس الرجل للمرأة من غير ها؟ إنذار أو إنذار فلا شيء فيه. نسيتوا رأيك في مسألة مس الرجل للمرأة؟ إيه رأيك؟ الله يعوضها عليك ما شاء الله. الراجح الله يعوضها عليك. ها؟ المس للرجل المرأة لا ينقض الوضوء ولو بشهوة. ولو بشهوة مش إحنا قلنا كده؟ الشهوة دي لا ينسى فيها. ما لم نقل دي أبدا يتنقل لناقض تاني لنوع تاني اللي هو الإنذار هو اللي ناقض مش المباشرة. كأن الكلام ما كانش يجيبه الله المستعان يعني دول اللي في كاميرا بتصور ما كان ده اللي صدرنا تمام الحمد لله رب العالمين انا مطمن اللي قلت الكلام ده وبينه وبينكم ايه ملفات مسجله مرئيه فالمهم يعني دلوقتي على مذهب ابي حنيفه والذي رجعناه انه لو حملنا معنى الفتاوى دي فتاوى الصحابه بيقولوا الرجل كذا كذا كذا ثم يخطب او ينقل او يفتي قال لا ده مش من عقده ليه مباشره فاحشه الفرد على الفرد ليه المنفق خالص يوم ومثل القتال بمجرده من دون ايلاد او انذار لا يوجب الغسل بالاجماع تمام طب يوجب ايه تاني دول او وضوء على تفسيره هو تمام طب قلنا له لو احنا دخلنا في الجزء الخلاف السائل بقى ولقينا المذهب الحنفيه في الصوره دي يبقى عليه وضوء ولا يقوم يصلي خلاص؟ اه يقوم يصلي وضوء خلاص. وبعدين ولا يقول طبعا انتم تكونوا عن ذلك انت ما تقدرش تعمل ما دي الشريف الفقه بقى ان انت لو انت عندك ما تتبادر به يبقى تستسلم وخلاص وانت مين هيحاسبك؟ وانت هتجاهل مين مين؟ ده سر بينك وبين الله. انت شايف نفسك وضوءك اتنقض خلاص يبقى انت تتوضا شايف وضوءك ما اتنقضش ما حدش هيعرفك الا ربنا بس فايه الشان؟ واضح شوف مفاجاه لما لقيته امن عليها وامن فضلي هي مش فاهمه الزمن تفهمها او على الاقل الخلاف تحترم الخلاف في المساله افرض يعني مثلا اعتبرنا الشر انها شافعيه ولا رساله واستمرت لك عرفتها في الرساله واضح الامر انما المراه دي غالب على ايه؟ على ان زوجها بس المشكله اللي زوجها عنده دي هو السؤال مش كده على بالك ولا مظبوط فهنا يقول ولا يبلغ عندي ان يحمل ذلك على المباشره الفاحشه يعني كثيرا فانه قد يطلق الجماع عليها نجازا تمام كده نجازا دي تكتبها تتفرج عليها انا مستغرب اول ما قلنا فيه كده يعني انت ما اتكلمش عندك ولما انت سالك بتلاقي ان الحل اللي انا الكلمه اللي انا قلتها دي ما انتش عارف تستعجبها مش جايبها في حوزتها تكتبها قال قلت على هذا اكثر اهل العلم ان غسل الجنابه يجب لاحد الامرين اما بكفاءه الحشفه في الفرد الحشفه اللي هي ايه؟ راس الدبحه تمام؟ طيب فرضنا الانسان مكبوب حصل له حادث قطع راس الذكر ولسه الذكر كامل موجود. الحنابله بقى كنت تقول او تقليب قدرها من مقطوعها. يعني واحد حصل له حادث راس الذكر قطع لكن الذكر مكبوب. يبقى انت تدخل عليه جنابه بغير انسان. ان غير قدر الراس يعني قد المسافه دي تمام؟ قال فالجنابة في قول أكثر أهل العلم كما نقل قل عن هذا أكثر أهل العلم أن غسل الجنابة يجب بأحد الأمرين إما بإدخال الحشفة في الفرج أو بخروج الماء الدافئ من الرجل أو المرأة تمام؟ وبنقول حتى مهم هنا بعد هو بيدخل مسألة الإدخال الحمدانين يعتبر أن إيه كانت قال الثاني من موجبات الغسل التقاء الفتنين قلنا صوته إن هو إيه؟ ادخال راس الذكر في فرد المراه فما زال تمام؟ نعم وهنا ما رجحش في المساله اللي فاتت ايه؟ لا مش مساله الغسل اتكلم على توجيه الحديث ان ده منسوخ ولا ده طب رخصه ولا ده وقال كده كده انا ما يلزمنيش الحديث ده اللي هو اما ممنوع من الماء يا إما كان نسخ ومشي، يا إما الفتاوى بتاعت الصحابة معمولة على المباشرة دون الإمام. أما الإمام الذي هو الإمام مفيش إشكال، الإنذار الذي هو إنذار مفيش إشكال. يبقى هو مذهبه إيه؟ اتكلم بس في حديث نوع المعنى منسوخ ولا المقصود بالاحتلال؟ لا هو بيقول المساله ما يخصوش بقى تركيب المذهبين دول، قول ان هم يعني مش على بال العلماء ما اتكلموش كده. في ناس قالوا ان هو منسوخ، اللي رايح منسوخ من القصه خالص، وبيقول وعندي انه يؤمن على المباشره الفاحشه. تمام؟ عنده هو. يبقى هو حتى ما ايه مش عايز يقول النسخ قوي، لان الناس هيراجع في حته ثانيه التواريخ والسابق والداعي المتقدم والمتاخر. فانا خليني في الامان وانا خسران ايه؟ الكلام صحيح بس ما هوش كده. تمام كده؟ لكن احنا هنقول ظاهر النص انه على حقيقته ولا يصرف من ظاهره الى غيره الا بدليل. فين؟ يعني خرجت نفسك من اثبت النسخ لاثبت النسخ في اثبت التاويل وصرف اللفظ عن ظاهره، هنقول لك ايه الدليل؟ هتقول يفهم في الكلام العربي، ما الداعي الى ذلك؟ وانا رافض في الكلام العربي كلام غلط. ما الداعي الى ذلك؟ انا بسالك كده، ايه الداعي انك تروح من هنا لهنا؟ تمام؟ الموجب الثاني من موجبات الوسط التقاؤه في تأديبه. قال: وعلى هذا اكثر اهل العلم ان من جامع امرأته فغير حشفتها ووجب الغسل عليهما، وجب الغسل عليهما. تمام؟ طبيعي ما انزلش ولد عليها الغسل، هو ما انزلش ولد عليها الغسل. تمام؟ قال: والختان المقصود في الحديث موضع القطع من ذكر الغلام. موضع القطع من ذكر الغلام، الحته اللي طالب منها الحته اللي في الشهاده دي الحته اللي في قصر بعد رق الذكر، الجزء ده هو ده اسمه الختان المقصود. لما يكون المقطوع ده او مكان رفع ده يمثل الجزء المقطوع عند المرأة مش هيحصل ابدا الا بالختان. مش هتحصل مساواه الا كده يعني. تمام؟ يعني لو قلنا الختان هنا عند المرأة الجزئية دي والختان هنا عند الراجل الجزئية دي توصل لهنا ازاي كده؟ بس مسألة واضحة خالص مش محتاجة شرح. الإمام النووي رحمه الله تعالى بيتعامل في المسألة دي بيقول إيه بقى؟ فوائد. قال الترمذي رحمه الله تعالى، مش النووي الترمذي عفوا، قال الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرض، إذا جامع الرجل امرأته في الفرض وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. وحكاه غير واحد، أنا بقول ده وحكاه غير واحد إجماعا، لكن ثبت الخلاف فيه عن بعض الصحابة والتابعين، ثم ثبت استقرار المذاهب الفقهية على وجوب الغسل وبه فتوى في جميع الامصار. يعني مفيش نص من امصار المسلمين لهم مذهب معتمد الا وابتلى بوجوب الغسل والحاله هذه. تمام كده؟ فاذا تتعدى في البحث بتاعك، ولو اولى في فرض امراته وهي نائمه. تمام؟ ولو اولى في فرض امراته وهي نائمه أو مستكرها فإنه يجب الغسل وإن لم تحصل لذة. بنتكلم على إيه؟ مسألة تغيير الحشف هي إيه؟ فرضنا مثلا إن هو بيريدها يفرش وعمال يتعرص من ترفض فوصل لحد الحتة دي إن هو خلاص كده فأولى ذكره وهي برضه بتهرب منه فوجب الغسل عليها. واضح الأمر؟ مش وانا هيك مش عارف ان هذه القصه دي الصوره اللي حصلت مش الحكم الشرعي. واضح طبعا؟ يقول وان اولد في فرض امراته وهي نائمه. تمام؟ او مستكرها يعني رافضه تماما وهو عمال هي تطول وهو يحاول حتى وصل الى الهلال فانه يجب الغسل وان لم تحصل لذه. تمام؟ وحكى ابو الوحيد على هذه الصوره بالاجماع. ابن عبد البر والقرطبي تمام خلافا لابن حازم. ابن حازم قال على المرأة في الوضوء فقط في مستقرها، بس الكلام ده شكل طبعا. واضح الأمر؟ ايه؟ لا لا ده ما قلتش في الفصل لسه ما كملش. دي مسألة تانية. ومن موجبات الغسل انقطاع دم الحدث، انقطاع دم الحدث وانقطاع دم النفاس. تمام؟ انتقال ختنين كده، ده بقى مع الحديث مبيوط بتاع المرأة صندوق بتاع الرجل. الحديث ايه؟ انتقال ختنين، يعني وصف. لا مش كده، لا ده بس، ده وصف حال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا انتقل ختنان واجب الوصف. قال الإمام أحمد فيه دليل أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله. مش متصورة هذا المسألة عند المسلمين اللي ختان امرأة وزوجها، تمام؟ الحديث الثاني هو ايه؟ خلاص هو واحد مع كثير من المختلفين الراجل يقول لا صلوا الناحيه الثانيه المراه. وفي دليل يعني يستنبط ان ده كان بيحصل على وجوب من عدم الشتان ده. تمام؟ وجوب من عدم الشتان. تمام؟ انما من باب ان هذا من باب اطرار السنه لواقع النساء العربي في عهد التشريع واطرار السنه في سنه والامر. هنا دلوقتي ده سنه تقريريه على الاقل. هو حكم الختان بعد ما حكم الختان واجب او مستحب مش عن الدليل ده، من ادله ثانيه. هو الحكم يا باشا احنا ما خدناش الكلام ده؟ لا ما كناش حطينا الفطره والكلام ده ما عندناش عليها هنا؟ معلش يا اخي هو تقديم الكلام مختلف شويه، انت عارف انا كنت بالنسبه للصبيه ايه؟ الصبيه اللي تتكلم عنها الزام عليها واجب عليه. لا اذا لم يملك لا يجب عليه. ده هو الا وفر لازم تحرم نفس المسألة. لا يجب عليها. الوجوب ايه؟ هو شرط الوجوب البلوغ. واحد متزوج امرأة صغيرة دون البلوغ أو فتاة صغيرة دون البلوغ. فأولج فيها دون إنزال منه أو منها، وجب عليه هو فقط. قال إيه؟ الغسل. إنما هي تبتسم استحبابا، تمام؟ أو هو بالنسبة لها ناقض ولا لا؟ حتى هنا فإن قال يبقى ناقض، لكن من باب الوجوب لا ما يجبش، لأنه ما يجبش على الصلاة أصلا. تمام؟ انما اذا صلت لابد من الغسل. احنا بنقول دلوقتي هي مكلفه ولا لا؟ مش مكلفه. يبقى احتاج تقول الواجبات منين؟ ما تقولش الواجبات. طب هل يصح ان تاتي بالعباده باطله؟ لا. تجي بالعباده باطله، يبقى تاتي للصلاه. ان كان حصلي مش حصلي مش نافله مش بالغه. واضح الامر؟ والصبي الصغير نفس المسألة، أنا بنفي الوجوب مش بنفي الجنابة. الجنابة حصل خلاص، تمام؟ زي ما الصغير ده هو أحد يتبول وجب عليه الوجوب. بغض النظر بقى عشان يصلي، إنما هل الوجوب واجب ولا رأس سنة؟ فاهمين الفرق بين الصوتين ولا صعبة؟ أنا بقول دلوقتي هو كده واجب عليه ابتداء؟ لا، واجب عليه علشان يصلي. طب ما صلاش هو دون البلوغ؟ مش قافل، ما يتمش حاجة. واضح الأمر كده؟ انما احنا بنقول دلوقتي من ما لا يتم الواجب الا به. دلوقتي صار في بيتك عشان يصلي لازم يتوضا ان كان وضوءا لازم يغتسل ان كان غسلا. مش هنفتح باب النقاش النظري عشان تدرس الدور حتى الشيخ ده يسال وراك ورا لا اصبر ده مش شرط الراجل غير ما تنتهوش منه. هل هو كلام كده؟ يبقى قول الموجب الثاني من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس. قال وهذا في النفس لذلك وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة وكذلك وقع الإجماع على وجوده انقطاع النفاس. تمام كده؟ طيب نشوف نقول الإجماع في المسألة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى واتفقوا على أن الدم الأسود الخالد في أيام الحيض من فرج المرأة التي من كانت في سنها حاضر يوجب الغسل على المرأة. ويوجب ابن حزم رائعة جدا في كتاب مراتب الإجماع بيدي لك الصورة بالظبط. إن أنت دلوقتي سمعت هنا إن إيه؟ انقطاع دم الحيض والنفاس موجب الغسل، فين التفاصيل؟ موضع الإجماع بالظبط فين؟ قد يخرج عليها دم مش في زمن الحيض، يبقى موضع خلاف. قد يخرج عليها دم في زمن الحيض ما هوش الدم الأسود، موضع خلاف. تمام؟ قد يخرج عليها دم في عمر لا يحيض مثلها فيه، موضع خلاف. تمام؟ عشان يبقى موضع الإجماع بالظبط قال لك إيه؟ واتفقوا على ان الدم الاسود الخالد في ايام الحيض من فرج المراه التي من كان في سنها حاضر يوجب الغسل على المراه. وقال في موضع اخر ومن جملته دم النفاس، ومن جملته دم النفاس يوجب الغسل لجميع الجسد والراس وهذا اجماع متيقن من خالفه كفر. تمام؟ معلش احنا قلنا ان الخطه اللي قبل اللي فاتت انا مش هعمل كل الكلام وانا فاكر التصوير ايه نتيجه البند مره ثانيه اتفرج بقى بعد كده ايه التعليقات تمام. فهنا يقول وكذلك او من جملته دم النفاس فانه يوجب الغسل لجميع الجسد والراس وهذا اجماع متيقن عن نصوص ثابته من خالفه كفر. الامام الرشد يقول كلام قريب من نفس النص وقال يتفق مع اكثر من تكتب ولا اي ولا لا بيقول واما الحدث الموجب للغسل او للغسل الذي اتفق عليه فهو دم الحيض اعني الى القطع مش النزول ده الانقطاع مش النزول ده الانقطاع هو الموجب للغسل تمام. وحكاه النووي والزركشي ايضا رحم الله الجميع. ففي مساله يقول المساله الثانيه قال الاحتلام يعني نزول المني مناما قال وكذلك عدد في الكتاب وفي الكتاب عندنا وكذلك وقع الاجماع على وجوبه الغسل باحتلام الا ما يحكى عن النخعي رحمه الله ولكنه انما يجب اذا وجد المحتل بللا مع وجود بلل. يقول وكان الاحتلام مع وجود بلل لما في الكتاب ما تنوط كان في حديث عائشه قال يا رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام فقال يبتسم وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. وهنا ان هنا المحافظ صححه حسنه اخرجه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه رحمه الله الجميع ورجاله رجال الصحيح الا عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال في مقال خفيف واخرج نحوه احمد والنسائي رحمه الله من حديث قوله من حديث قوله بنت حكيم رضي الله تعالى عنها وارضاه واخرج البخاري ومسلم وغيرهما رحم الله الجميع من حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها ان ام سليم سالت وقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. طبعا قريب جدا جدا من عباره ان الله لا يستحيي من الحق عباره لا ياتي به لن تخلو لن لا شو الحياة في الدين؟ الحياة خير كله الحياة من الإيمان تمام؟ الحياة من الإيمان الناس عليك زي تقولي دين وصفة حديث زي تقولي الحياة في الدين نعوذ بالله كلمة خطأ بشعة تمام؟ قول لا لا استحياء من المسألة لا استحياء من المسألة أول إنك أرى استحياء من الحق وغلط وبعدين سأل سؤالك وإن أنت تسأل عليه حق فلا تستحياء من الحق. فقال أم سليم يا رسول الله ان الله لا يستحي لا يستحي من الحق فهل على المراه الغسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رات المال. السؤال غريب وعجيب وسيف مالك ومن كبار ام سلمه رضي الله تعالى عنها وارضاها وعائشه فزعت عن السؤال السيد تبروش بيسال سؤال بسيره غريبه ولا تسمع سيد ابو سلمه يقول لها ايه؟ فضحت النساء فضحت النساء هو ده كلامي الان تمام؟ سيدة عائشة كلها ذلبت يقينك أو تحترم المرأة بتطلع على الموضوع. النبي ما سكتهاش. لا بل أنت ذلبت يقينك ومما يشبهها ولدها إذا؟ ونبي يشبهه موسى اللي يتناهى الساب في إيه؟ في خلقة الولد بإذن الله سبحانه وتعالى واضح الأمر. هنا كلام من التعليق على مسألة الاحتلام قال الإمام الترمذي رحمه الله فائدة وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل علي عند عامة أهل العلم. وهذا الإجماع عليه غير واحد ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي والنووي والقرافي المالكي وابن حجر وابن الهمام الحنفي إلا أنه قد قال أحد في رواية عنه فقال يجب الغسل من هذه الحالة ويشبهه ما روي عن سعيد بن جبير تمام. خلي بالك انت المخالفه في الوقت احد وده بعض الوقت ضعيفه جدا جدا لان اكثر اهل العلم حكوا فيها هذه قال صاحب الروضه وهذه الاحاديث ترد على من اعتبر ان يحصل للمحتل شهوه ويتقذف. لبعض الناس قالوا ايه؟ قالوا علشان المحتل أن رأى الماء الذي نزل منه الماء في المنام عشان يجب عليه الغسل يعتبر طيب ايه هو؟ الشهوة والتيقن له تمام كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه يقول له يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال عليه الغسل. تمام؟ يقول هذه الحديث ترد على ان اعتبر ان يحصل للمحتاج شهوه وانا اتلقى ذلك. والمراد من البلل المني اللي ممكن يكون انسان مليء مريض ونازل منه شيء ثاني من المني، نازل منه قطرات بول على المثلث، فوجد قطرات الكل يبتسم وعارف البول وعارف المني، واضح اه؟ لشده برد هذا الانواع الثاني في العراء عافاكم الله، فاضطره البول هو ينفع عمال مش عايز يقوم من النوم مثلا تاخير بوليتي، فخرجت منه بعض القطرات بلت منه ويبتسم، لا واضح اه؟ وطبعا سبحان ربي العظيم يعني العلم عصمه، العلم عصمه. انا رايت بعض الجهال يعني عنده ولد صغير في البيت يعني دون العشره، يعني يقول مثلا 7 سنوات 8 سنوات، وكان بيجي يصلي للولد الفجر في عز البلد، يعني الولد مش مكلف اصلا بصلاه الفجر، وبعدين نفسي في اخر الدنيا انا رايته بعيني مع شركين، تمام؟ فكان الولد مبتلى بكل الاراده، المهم ينام ينام في الغطا في الشتاء، وطبعا عشان يتقلق شمال اليمين مش من تحت على مكان، تمام؟ واللي تصفيه والغطا يعني على قده، تمام؟ فالولد يتبول هنا، فطبعا نام على وشه ممكن يكون يصلي حتى صدره، تمام؟ يقوم جايبه قدام عيني ومقلعه وضمه في الحوض بتاع الميضه ومحميه فرد من اثر البول، طب حتى ده لو كان بارد ما يجيش عليه الوسخ. شفت الجهل اللي حد فيه؟ وطبعا الولد دلوقتي انا قربت 20 سنه، هذا الولد الان ده من الصلاه تماما. تماما انت حطيت له 1000 مناسك للصلاه، ايه العذاب الاليم اللي انت بتشوفه ده بجد؟ واضح اه؟ فاتقوا الله عز وجل ولا تتكلموا في دين الله الا بعلم. واضح؟ اوجب عليه ماذا يجيب عليه الله ورسوله ولا مؤمن. واضح الامر؟ واخر يعني لو انسان المساله سهله جدا، تجد البعض يقول لك ايه؟ ما بحبش اتحمى وميه سخنه. طب الحد ايه؟ هو نفسه بالمدد؟ المسألة ستة بحبش، فكان معانا طالب في الجامعة واحنا في المدينة الجامعية، المدينة الجامعية في اسكندرية كانت على البحر، كنت لسه بقى شايف الدور الخامس شايف البحر بينك وبينه عمارتين وبعدين عمارة صغيرة مثلا وشايف البحر، تمام؟ منطقة ثانية كانت في وشنا على طول، تمام؟ بيننا وبينها تبقى خطوات كده. فالمهم كان صاحبك ده رغم ان عاداته الشديدة كان يأكل كل يوم في الشغل، وكان عندها دكتور صلاة الفجر أبدا، تمام؟ فاقول له طب ما تستخدم ميه سخنه، يقول لك لا هاته البارد، فاحنا انت هتموت. هو نحيف جدا جدا، يعني هو الجيل بتاع العرب. يعني هو حاله هو اقوى مني شويه، وعلى بعضه كده ما يزيدش 50 كيلو، عرب ما فيش حاجه خالص. واخد الامر؟ فيقوم النوم يشتركش جدا جدا من الباب، يا ابني انت هتخلق ميه؟ ابدا. طبعا هو كان في بوكس بيجناح وانا بيجناح. وانا شايفه هو حصل خبر في المدينه في فضل الله، وشايفه هو بغي ان يعاني زي ما عايز كرات الموت. والله لا يخش في الحمام، طبعا اللي بيقعد في الشارع عشان عمال هيغتسل ويطلع ويلبس، بيقعد ازرق لحد شروق الشمس، ازرق بحال مش مثلا التوتر يبقى لون ازرق لحد ما الشمس تطلع. طب ليه يا ابني معلش انت بتتكلم في نفسك ده؟ هي نزلة البرد شكل كده؟ انا ما قلتش شكل. طب فين احنا عندنا اللي فيها دي بقى؟ لا اصل انا متعود بس متعود ده حاجه بسويها، ده احنا لو عرضنا لك السؤال من الناس هقول لك استنى مالي بقى لك فين؟ يعني ازرق جلده كله ازرق، وشه والدين والدين كل حاجه حاجه مهمه. غفر الله له ولا هنا يقول قال الحجة أراد الحكم على البارد دون الرؤيا، لأن الرؤيا تكون طارة حديث نفسه ولا تأثير له، طارة تكون قضاء شهوة ولا تكون بغير بدل. نعم في حاجة عادة إذا نحن نجيها ونقولها في الكتاب، هو قال في الكتاب وهذه الحديث ترد على من اعتبر أن يحصل للمحتال أن يحترم شهوة ويتيقن ذلك. والمراد من البلد المني فإنه رأى بلدا ولم يتيقن، فإنه إن رأى أو فإن رأى بلدا ولم يتيقن أنه مني لم يجب الغسل عند أكثر أهل العلم. هو قال لي أكثر أهل العلم دقة، لأن في رواية عن أحمد بتقول إن هو يجب عليه الإيه؟ الغسل. قال في الحجة أراد الحكم على البلد دون الرؤيا بلد أهل، لأن الرؤيا تارة تكون حديث نفسه ولا تأثير له، وطار أن تكون قضاء شهوة ولا تكون غير ذلك. سميها في الشهوة معين، اشتهى شيء معين ورآه في المنام غالبا مع قوة الشهوة وعدم الموانع بيخرج المنام، فلا يخرج لإدارة الحكم إلا البلاء. قال وأيضا فإن البلل شيء ظاهر يصبح بالانضباط، وأما الرؤيا فإنها كثيرة ما تنسى من ذلك. شفنا هذا البلل يكون المريض عارفه عشان بالشرط. هذا يعرفه طبعا. قال الإمام ابن العربي رحمه الله في فائدة والإجماع إجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد المني ولم يرى احتلالا أن عليه الغسل، وحكاه الجسدي الحنفي وابن قدامة الحنبلي والنووي الشافعي والمزدار الحنبلي، إلا أنه قد خالف فيه طريقة من السلف تمام على أن من استيقظ ووجد المني ولم يرى احتلالا. بعض السلف الغيب هذا سلف تمام، مجاهد والحاكم وحماد وسعيد بن جبير أربعتهم قالوا لا يغسل عليه، لكن أئمة الثالثة والمشهورين قالوا ليه عليه غسل. طيب يبقى احنا قلنا برضه في اختلاف، يبقى في خلاف مسألة ايه؟ مسألة ان هو رأى احتلالا ولم يرى شيئا، احنا في رواية يقول يحتفل والعكس تمام. رأى البلل ولا يجد احتلالا في أربعة من التابعين أو صغار التابعين، التابعين يعني مجاهد وسعيد بن كبار التابعين والحكم وحماد يعني مش بيتقالهم، هؤلاء الأربعة قالوا له مسألة، يعني هي الاختلاف في المسألة وذلك في المسألة تمام. لكن إذا رأى مليا وذكر احتلالا فلا خلاف في وجوب الغسل عليه ثلاثة مرات مع بعض بقى، لأنه رأى المني رأى أنه الواقع والولاية، ثم قام أنه وجد إيه؟ وجد إيه؟ هنا ما ماشي طيب. الخلاف اللي عنده لأنه رأى ولم يخرج منه شيء، أو خرج منه ولم يرى تمام؟ وعلى الثلاثة مواضع كلها فيها إيه؟ فيها وجوب الغسل، والأقوال إيه؟ أقوال مهجورة تمام؟ فهمتوا خلاصة كده ولا سمعتوا؟ رأى ولا منزل وده مش حاجه، احنا بنتكلم دلوقتي في الاول في وجوه الوقت احمد رأى بمثل فاحمد سهل يجري عليه المسكين في رأى ولا منزل، وهو احنا دول الروايه بعيده ضعيفه خالص تمام. وفي انزل ولم يرى، قلنا في اربعه من التابعين قول غسل عليه عكس الثانيه خالص ماشي، انما رأى وانزل مع بعض دي كانت تدعى فيها لا ثلاثه ولا خالص. فهمتوا الفروق بين المسائل؟ اصل دي امتحانات يعني مش ما ينفعش انا اقعد طول الوقت عمال اجيب لك المسائل دي وبرقلك بينها عشان اقول لك انت تتصور المساله تصور جيد وتعرف انت بتتكلم فين باطمئنان وفين هو عندك الخلاف، انت تروح كلام الكلام ما ينفعش. قالوا من موجبات الغسل الموت، وطبعا ده واجب على الاحياء مش على التكليف، ميت خلاص قطع تكليفه. قالوا من موت المراد وجوب ذلك على الاحياء الا وجوب بعد الموت تمام، إذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن، أن يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات. وقد حكى المهدي بالبحر والنووي رحمه الله الإجماع على وجوب غسل الميت. طيب قبل ما نتكلم في المسألة دي مثلا قبل الإجماع في الوجه أو ممكن نأجلها لصفة الغسل، أجلها لصفة الغسل يبقى هنا حكى النووي الاجماع على وجوب غسل الميت، وناقش بذلك بعض المتاخرين مناقشه واهيه، وسياتي الكلام على غسل الميت وصفته وتفاصيله ان شاء الله في احكام الجنائز تمام. فما نروج الكلام هنا. قال وقالت الحجه واما غسل الميت فلان الرشاش ينتشر في البدن، وجلست عند محتضر فرأيت أن الملائكة الموكلة بالقبض لها حكاية عجيبة في المحتضرين، ففهمت أنه لابد من تغيير الحالة لتنبؤ نفس مخالفة، لأن الوقت لا يقدم ولا يؤخر. دي كلها ظنون وتخمينات من ألف أن أنت شايفه ده أعراض الصوت والملائكة ومش الملائكة، تكون حالة مرضية ما تعرفهاش وغيرها. ومن أدلة الإجماع في مسألة غسل الميت قول النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب هذه النساء اللائي شهدن غسلها، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك وترا، وترا يقولن ذلك وجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كفورا. وكان في حديث الرجل الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما فوقصته ناقته واقصه أطل الرقبة المواعد على الجنب على الرقبة فرام الأطل الرقبة الكذر تمام ساعتي قبل نفع الشرق المنزل ساعتي فرح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين تمام هذا واجب على كفاية الثوب لأن الوجوب غسل الميت واجب على كفاية وسواد الماء على العين قال قول فلان يعني يجب الغسل على الكافر اذا اسلم قال ذلك ما اخرجه احمد والترمذي والنسائي وابو داود وابن حبان وابن خزيمه رحمه الله جميعا عن طريق ابن عاصم رضي الله عنه انه اسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر صححه ابن سكن رحمه الله صححه النبي ايضا وأخذ أحمد وعبد الرزاق والبياضي وابن خزيمة وابن حبان رحمه الله الجميع من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سمانة بضم التاء ابن أثال بكف الألف سمانة ابن أثال تمام أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اذهبوا به إلى حائط بني فلان حائط يعني بستان لأنه يحاط بالإيه بالأسود مش هيودوا على الإيه الحائط اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروه ان يغتسل تمام ضربه اصلا عند البخاري ومسلم قال ليس فيهما في البخاري ومسلم الامر بالاغتسال بل فيهما انه اغتسل قال في قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لاخر واحد تاني من الق عنك شعر الكفر واغتسل الق عنك شعر الكفر واغتسل الشعر عمله بعض اهل العلم عن الرهيط وقال الشعر بين الشعر يحكم الاحرام توبه من الله عز وجل وبعضهم قال الشعر بمعنى الشعار القي عنك شعر الكفر يعني شعار الكفر من الطلائع الشرقيه التي كانوا يعرفونها في ثيابهم وعمائمهم وشعورهم ورعاهم لما هو في ايديهم وارجلهم او صلبان او صنع صغير او هذا الشعر القي عنك شعر الكفر يعني شعار الكفر او القي عنك شعر الكفر على ظهير اللي هو حلق الراس والعمائم طبعا كان اهل الجاهليه كانوا يمشون في خبر وخطر فالنبي قال له من باب النظافه يعني القي عنك شعر الكفر واغتسل ولا اغتسل نعم فكلمه قال هيقول ان هو بقى هيتكلم كلمه القي عنك شعر الكفر بكل نجاسات الجاهليه اغتسل يعني وسره ان يتمثل عند الخروج من شيء اطرح ما يقول والله تعالى انه طلع من كل قدر الجاهليه ظاهرا وباطنا باطنا بالاسلام وظاهرا بالنظافه في الثياب واليدين قالوا قد ذهب الى وجوب الغسل للمسلم الكافر الاسلم احمد بن حنبل واتباعه رحمه الله وذهب الشافعي رحمه الله الى عدد الوجوب قال الحق الاول وجوب الغسل بيقول ايه دليلات الاولى ويؤيده ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الامر بالغسل عند الاسلام الى الاسلام لواكله من اسقع وقتال الرهان كما اخرجه الطبراني رحمه الله وامره ايضا صلى الله عليه وسلم العقيل بن ابي طالب كما اخرجه الحاكم رحمه الله في تاريخ نيسابور وفي اسانيدها مقال تمام كده؟ طيب هو انتهى الى وجوب غسل الكافر الى اسلام ليه؟ ان غسل تعبد لكن الشافعي رحمه الله تعالى اعمق نظرا الإمام الشافعي رحمه الله أعمى نظرا فإنه أناس كثيرون أسلموا في عهد النبي ولم يأمرهم بغسل. طب يبقى هنا المسألة إيه بقى؟ لا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بيفرق بيقول إذا كان حال الرجل في زمن ما قبل الإسلام تخللته جنابه فلو اغتسل في كفره فلا يتبع جنابته لأن شرط إيه؟ رفع الجنابة النية ولا جنبة الكفر واحد نصراني في جامع دكتور بيعتذر زي المسلمين طب من النصارى ما لهمش غسل في شريعتهم عن الانجيل يعني انما في التوراه في وجوب المسلم من جنابه تمام؟ طيب بيغتسل كل مره لان الراجل مثلا ليه اصول توراتيه او هو كده شايف الموضوع بنظافه او عاوز يعمل زي المسلمين عاجبه الموضوع هل يتبع به الحدث في قول جمهور اهل العلم؟ لانه شرط النيه الاسلام ولا نيه الكافر فيبقى دلوقتي هو اغتسل مرارا وتكرارا ويفضل كانه محدث في الحدث الاكبر بتاع ايه؟ الجنابه وكان هي ما يلزمش، ولما سمع فتش عند النصارى وعند اليهود يعيده، ولما اتفقت على توراتها او على هويتها ان هو يقف عليها رسل كده، وده مش صار فعلا. فاستخدمت كمان هل تنفع عدوها؟ لا، انها كافره ولا قيمه لها، ومن امر فتبقى مهلكه. فقال لك لما تسلمت فهي تجد الاحداث قديمه معاها، فيامرهم بالامتثال صلى الله عليه وسلم رافع الحاله بالقلب. ده كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى، ودخل الشيخ مش كاسر حاله والله، ده توجيه جيد في المساله. تمام كده؟ ان هو الغسل اذا تخلى زنا الكفر جنابه، او تخلى زنا الكفر حيض، ولو اغتسل الكافر فانه يجب عليه الغسل، لان شرط الغسل لرفع الحدث النيه والنيه لكافر. وبذلك ترجع مذهب الشافعي رحمه الله عز وجل، انه ليس واجبا، ليس واجبا في الاصل، لكن واجب لسانه. به السبب ان مثلا راضي مستحب فقط. تمام كده؟ ليه؟ من الشرط، ما انا فاهم ان الشرط يكون كلهم الباب والاسنان مختلفه، الاعمار مختلفه، واضح الامر؟ ممكن يكون واحد لسه مثلا امر اللغه لسه جديد، واضح الامر؟ امر اللغه لسه جديد شباب، واضح الامر؟ طبعا ما احنا قلنا هو يجب عن احداث متعدده غسل واحد او وضوء واحد، مش شرط ما حدش يخش في الخط عشان خاطري وجاهل، والا هبقى الاسئله خالص دلوقتي وبعدين. الكلام واضح، مش محتاج السؤال، مش هيقدم معايا اخر، الكلام واضح. اما يبقى الكلام ما فيش فيه اجابه السؤال اللي اسال، لما تساله خلاص فارجو ان ده ما يسالش. خلاص كده؟ وبناء على ذلك تتفرع اسئله، رجل اسلم مسلم اساسي ثم ارتد ثم اسلم، خرج المسألة على الأصل بتاعك بقى. أسلم، أسلم أساسي، مسلم أساسي، ثم ارتد، ثم أسلم. لما يجي مشرك الإسلام يقول له كسر. أيوه، يبقى إذا تخلى لدانا الردة دي جنابة أو حيض في المرأة وجب عليه الغسل إذا أسلم، تمام؟ حتى لو انتفى في زمانه ردته، لأن شرط النية الإيه؟ طيب عند الحنفية واجب. مين يتصور مثلا الحنفية في المسألة دي؟ ده الكلام ده أول الكتاب خالص، بس طبعا عشان الكتاب ده بيبقى دوم يزيد اللي طلع عليه بقى يزيد، ولا انتوا شايفين حاجة. الكلام ده من قال المتسدي في الكلام ده. لو انت تصور في المسألة دي عملت الحنفية هتقول ايه؟ وما انت عندي أصلا بقول ايه في الباب ده؟ ايه؟ لا مش ناس القول الشافعي. مثلا في خلاف مذهب احمد في وجوب ابتداء، وخلاف مذهب الشافعيه في عدم ارتفاع الحدث الكامل لايه؟ لانه لديه ثلاث. مش فاهمين. فلو اغتسل وهو كافر؟ عند الحنفيه لو اغتسل وهو كافر ارتفع حدثه، لان الحنفيه لا يشترطون للغسل نية اصلا، فيصح ان الكافر عندهم. واضح الامر؟ يصح ان الكافر عنده ان هو كافر اغتسل، يبقى عمل ايه؟ غسل النجاسات. عندهم غسل الاحداث شكل غسل، شكل غسل النجاسات. هل انت لما تيجي تغسل نعلك او ثوبك من البول تنتوي؟ ما تنتويش. ولذلك انت غسلت الميه نزلت من المطره انفجرت عين من الارض غسلتك، اما حد طرش عليك ميه غرقت في وشك غسلتك النجاسه، ارتفعت النجاسه واضح. ده لو تغسل ليه باتفاق. تمام؟ فده عندهم بقى مثلا في الايه؟ ان رفع الحدث عندهم شكل اداره الخلق. عند مين؟ عند الحنفي. وبناء عليه الصوره مش واردة خالص. لا هيغتسل دلوقتي ولا بعدين الا اذا اذنب ولم يغتسل. انما اذا اذنب واغتسل ماشي. عندهم حتى ولو بايه؟ بغير نيه، لان الحدث ارتفع عند الحنفيه يعني. طبعا مسائل كده اوفر يعني فوق الموضوع خلاص، احنا ما كناش مطالب بيها، بس انا عندي مش من الناس اللي بتدخل انا جاي معاك الشغل. يعني عايز يستعمل المساله على اذا خلاص ولا لا؟ واضح. ولكن مش بس انا بقول لك تحاول تجيب اللي انت فهمته وركبه على بعض عشان تقدر تطلع الصوره العامه. واضح ولا ايه؟ طيب احنا بنتصارع وبعدين هنتكلم في الاحسان بعد ذلك. تلك بهذا الخلق صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم.